إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، لقد أثنى الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، أعطر الثناء في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأخبر سبحانه وتعالى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ليسوا هم فقط بل كذلك أيضا من اتبعهم بإحسان ممن جاء بعدهم واقتدى بهديهم وسار على طريقتهم، أخبر سبحانه وتعالى أنه رضي عنهم وأنهم رضوا عن الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وأخبر سبحانه أن ذلك هو الفوز العظيم والفلاح الكبير والنجاة التامة. كذلك أخبرنا الله سبحانه وتعالى وهو يثني على صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أخبرنا سبحانه وتعالى أنه ضرب لهم الأمثال في التوراة وضرب لهم الأمثال في الإنجيل، فالثناء عليهم ليس فقط في القرآن الكريم، بل أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في التوراة وأثنى عليهم في الإنجيل، فقال سبحانه: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا هو المثل الذي جعله الله لهم في التوراة، يعني أن الله سبحانه وتعالى وصفهم في التوراة بهذه الصفات، أنهم أشداء على الكفار وأنهم رحماء بينهم وأنهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وأن علامتهم في وجوههم من أثر السجود. وقال المفسرون من الصحابة رضي الله عنهم يفسرون هذه الآية، قالوا: ليس الذي يكون في رأس أحدكم كركب المعزى، وإنما هو يعني النور الذي يجعله الله سبحانه وتعالى في وجوه الراكعين الساجدين، وليس المقصود العلامة الحسية التي تكون من أثر احتكاك الرأس الساجد يعني بأرض خشنة، فهذه العلامة لا تدل يعني ليست هي المقصودة، ويعني لا تدل على درجة إيمان صاحبها وكذا، فقد يكون إنسان أكثر منه صلاة وسجودا، ولكن يعني لا يسجد على سطح خشن أو جلده يعني لا يتأثر يعني مثل تأثر الأول أو كذا، فليست يعني هي العلامة الحسية التي تكون من أثر احتكاك الرأس يعني في فراش خشن أو حصير أو كذا عند السجود، ولكن هو النور الذي يجعله الله سبحانه وتعالى في وجوه هؤلاء، يعني من نظر إليهم عرف أنهم من الخاشعين لله، من الساجدين المصلين، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال سبحانه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فبين سبحانه وتعالى المثل الذي ضربه لهم في الإنجيل: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، وذلك أن بعض الأنواع يعني من الأشجار الشجرة تخرج يعني حولها شجيرات صغيرة تكون يعني بداية لزرع جديد، ثم هذه السيقان الصغيرة اللي هي الشط التي تخرج حول الشجرة تستوي على سوقها وتستغلظ وتصبح شجرة أخرى، ثم تخرج شطئا آخر والشط الآخر يستغلظ ويستوي على سوقه ويصبح غليظا وشديدا ويخرج شطأه هكذا. وهذا يعني فيه إشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني خرج كل منهم جيلا حوله من تلاميذه من التابعين ممن ساروا على طريقتهم واقتدوا بهديهم، وكل واحد منهم يعني حصل معه نفس الشيء يخرج بعده جيلا آخر ممن يقتدي به ويسير على طريقته إلى يوم القيامة. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لهم في الإنجيل، وأخبر سبحانه وتعالى أن يعني الصحابة يغيظون الكفار، لذلك قال الإمام مالك رحمه الله قال: من غاظه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أهل هذه الآية، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالله سبحانه وتعالى اصطفى الصحابة واختاره لصحبة رسولنا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إذا أراد الإنسان أن يتكلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحتار في الاختيار، فكلهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا قدوة عظيمة وكانوا مثلا جليلا حريا بالاقتداء والاتباع، كل واحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم كان مدرسة وكان قدوة وأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمانة للسماء، النجوم أمانة للسماء، يعني أمان للسماء من أن يعني تتلف السماء أو تتحطم أو تتغير عما هي عليه، النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. ومتى تذهب النجوم؟ عند يوم القيامة بعد النفخ في الصور، فالنجوم تتناثر، وإذا النجوم تتناثر وتتساقط، وحينئذ أتى السماء ما توعد، تتشقق السماء وتطوى ويعني تزول السماء وتتغير وتتبدل. فيقول صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فهنا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالنجوم في هذا الحديث، وهو حديث صحيح كما ذكرنا في صحيح مسلم، فيشبه أصحابه بالنجوم، وأن أصحابه أمنة لأمته، أي من الاختلاف والتنازع والتفرق ويعني في دينها وعقيدتها، يعني قد يحصل اختلاف في زمن الصحابة رضي الله عنهم وحصل، لكن اختلافهم لم يكن في أصل عقيدتهم وفي أصل منهجهم، كانوا جميعا رغم ما وقع بينهم يعني من اختلاف، إلا أنهم كانوا جميعا على عقيدة واحدة ومنهاج واحد، وكانوا فرقة واحدة رضي الله عنهم وارضاهم. لكن إذا ذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى أمتي ما توعد، يعني تحولت الأمة إلى فرق وظهرت البدع في العقائد وانقسمت الأمة يعني إلى شيع وأحزاب وكذا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أماما لهذه الأمة، وشبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالنجوم. أيها الإخوة الكرام، في هذه الخطبة نتناول سيرة صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقتبس منها بعض الدروس وبعض العبر، وهو الصحابي الجليل الذي أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحبه. من هو هذا الصحابي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأحبك؟ هو معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، ومعاذ بن جبل ابن عمرو ابن أوس الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه، كان من قبيلة الخزرج من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمره عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان عمره 18 عاما، كان يبلغ من العمر 18 عاما فقط، كان شابا صغيرا لكنه كان حاد الذكاء رضي الله عنه، وكان من أهل الفطنة والنباهة ومكارم الأخلاق. فقصة إسلامه رضي الله عنه وأرضاه كما يذكر يعني أهل السير في قصة إسلام معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان شابا يبلغ من العمر 18 عاما كما ذكرنا، وكان يعبد الأصنام كعادة أهل المدينة من الأوس والخزرج، يعني قبل أن يأتيهم نور الإيمان ويشرح الله تعالى صدورهم لهذا الدين. فكان يعبد الأصنام كطريقتهم وعادتهم، وكان عنده في بيته صنم، كان عنده في بيته صنم يحفظه في البيت ويعتني بنظافته وصيانته وكذا، ويعبده كعادة أهل المدينة. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يسلم أحد أصدقائه وهو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، كان صديقا لمعاذ بن جبل وكان في مثل سنه تقريبا، وأسلم قبل معاذ رضي الله عنه. فأراد عبد الله بن رواحة أن يدعو صديقه وصاحبه معاذا إلى الإسلام، فسلك طريقة يعني عجيبة ومؤثرة في دعوة صديقه معاذ إلى الإسلام. كان معاذ في هذا الوقت متزوجا، كان يبلغ من العمر 18 عاما، وكان متزوجا كعادته في الزواج يعني في الصغر وكذا. فذهب عبد الله بن رواحة إلى بيت معاذ صديقه، يعني سأل عنه زوجته فقالت إنه ليس موجودا، فدخل إلى غرفة الصنم، الغرفة التي فيها الصنم، فحطمه وكسره ثم خرج. فظلت زوجة معاذ تبكي، ظلت زوجة معاذ تبكي متأثرة من هذا الذي حصل وكذا. فرجع معاذ إلى البيت فوجد زوجته تبكي، فسألها عن ذلك، فقالت جاء صديقك وصاحبك عبد الله بن رواحة فحطم إلهك، حطم إلهك وكسره وكذا، فهي تبكي لذلك. فقال معاذ يعني وقف مع نفسه وقفة وتأمل، فقال لو كان هذا يعني ينفع شيئا لنفع نفسه، قال لو كان يجدي عنا شيئا لنفع نفسه ويعني حفظ نفسه من هذا الهلاك الذي حل به. فتركه مهشما ومحطما وقرر أن يدخل في دين الله سبحانه وتعالى، ودخل في الإسلام. ومن أول لحظة لإسلامه رضي الله عنه وأرضاه بدأ يطلب العلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتجه إلى حفظ القرآن الكريم، فكان يحفظ ما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن أولا بأول، حتى صار واحدا من أقرأ قراء الصحابة رضي الله عنهم للقرآن الكريم. وحتى إنه وصف بأنه أحد أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحد أربعة من الأنصار جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء المقصود بجمع القرآن هنا يعني حفظ القرآن بجميع قراءاته وجميع رواياته، لأنه كان يوجد غيرهم كثيرون من حفظة القرآن من الصحابة رضي الله عنهم. فقالوا معنى وصف هؤلاء الأربعة بأنهم جمعوا القرآن، قالوا المقصود يعني حفظوا القرآن بجميع ما أنزل من القراءات والروايات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني أيضا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم استقرئوا القرآن من أربعة، استقرئوا القرآن من أربعة يعني تعلموا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وكان يطلب العلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حريصا على مجالس العلم، حتى يعني بلغ في العلم مبلغا جليلا وكبيرا، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد له شهادات عظيمة رغم صغر سنه. فشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام رضي الله عنه. وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقدم معاذ يوم القيامة قبل العلماء برتوة، قال يقدم معاذ يوم القيامة قبل العلماء برتوة، أو يقدم معاذ يوم القيامة بين أيدي العلماء يعني أمام العلماء ومتقدما عليهم. وقالوا الرتوة يعني مسافة رمية الحجر أو نحو ذلك، يعني يأتي متقدما على العلماء بمسافة كبيرة ويأتي يمشي أمامهم يوم القيامة، فهو إمام العلماء ومقدم العلماء رضي الله عنه وأرضاه رغم صغر سنه. وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، فكان متميزا رضي الله عنه في العلم بالقرآن الكريم من جهة، ومتميزا أيضا في العلم بالحلال والحرام وهو الفقه، الفقه في الدين وهو علم الحلال والحرام رضي الله عنه وأرضاه. لذلك أيضا يعني كان من مناقب هذا الصحابي الجليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أيام خلافته كان إذا أشكل عليه أمر يسأل معاذ بن جبل، كان واحدا من أقرب المقربين إلى عمر رضي الله عنه، وكان يرجع إليه عمر رضي الله عنه في الفتوى وفي مسائل الحلال والحرام، فكان يسأل معاذ بن جبل. وكان عمر بن الخطاب يقول لولا معاذ لهلك عمر، يقول لولا معاذ لهلك عمر، كان يستضيء برأيه في مسائل الفقه والحلال والحرام. ولما ذهب عمر رضي الله عنه إلى الشام وخطب في يعني خطب عمر رضي الله عنه في مكان يقال له الجابية، فقال في خطبته قال من أراد الفقه فعليه بمعاذ بن جبل، قال من أراد الفقه فعليه بمعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. أيها الإخوة الكرام، من فضائل معاذ رضي الله عنه وثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه أولا إلى أهل مكة يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين عندما فتح مكة. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في العام الثامن من الهجرة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على مكة عتاب ابن أسيد رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة ودخلت مكة في الإسلام، فعين النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه الجليل عتاب بن أسيد رضي الله عنه، جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على مكة وواليا عليها. وجعل معاذ بن جبل عينه النبي صلى الله عليه وسلم مقرئا ومعلما لأهل مكة، يقرئ أهل مكة القرآن ويعلمهم الدين ويفقههم في الدين. فمكث في مكة رضي الله عنه سنتين تقريبا يعني إلى العام العاشر، وبعد ذلك رجع إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الوقت يعني كان قد قدم رسل من قبل ملوك اليمن، يريد أهل اليمن أن يدخلوا في الإسلام، وأرسل ملوك اليمن بعض رسلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنون دخولهم في الإسلام ورغبتهم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى أهل اليمن يعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، وكذلك أيضا كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بمهمة أخرى وهي جمع الزكاة، وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الزكاة من أغنيائهم وأن يردها على فقرائهم، على نفس فقراء أهل اليمن، يأخذها من أغنياء أهل اليمن ويفرقها على فقراء أهل اليمن. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى أهل اليمن وأن يعلمهم الدين وأن يقرئهم القرآن وأن يقضي بينهم وأن يجمع زكواتهم، فكل ذلك لثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. ويعني عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسله إلى اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا معاذ بما تحكم فيهم؟ قال يا معاذ بما تحكم فيهم؟ قال أحكم فيهم بكتاب الله عز وجل. قال أحكم فيهم بكتاب الله عز وجل. قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم أجد في القرآن يعني حكما صريحا في هذه المسألة أحكم فيهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آلو. قال أجتهد رأيي ولا آلو، يعني أجتهد، يعني الاجتهاد هو بذل الجهد في التعرف على حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أجتهد رأيي ولا آلو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وفق إليه رسول الله، أو لما يرضي رسول الله. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله، أو إلى ما وفق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا معاذ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب. أهل اليمن كانوا أهل كتاب، فيهم يهود، كان كثير منهم من اليهود وكذا، فقال وفيهم نصارى أيضا. فقال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، واتق دعوة المظلوم. قال أولا، قال وإياك وكرائم أموالهم، يعني عندما تأخذ منهم الزكاة لا تأخذ منهم يعني أفضل أموالهم، وإنما خذ من أوسط أموالهم، يعني مثلا في زكاة الغنم إذا كان عليه مثلا أن يخرج الزكاة 5 من الغنم ولا 4 من الغنم ولا كذا، يعني لا تأخذ أفضل يعني ما عنده وأكرم ما عنده، وإنما خذ من أوسط ما عنده. فقال إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله قاضيا فحذره من الظلم. قال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول ويقول سبحانه وتعالى وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، ويقول وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. في بعض روايات الحديث الثابتة الصحيحة يقول صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا، يقول واتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإن الله يرفعها فوق الغمام، ويقول وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أيها الإخوة الكرام، يعني كان أيضا من فضائل معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه يحبه كما ذكرنا في أول الخطبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية، وأقسم له بالله أنه يحبه. هذا شرف عظيم لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه أن أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من فضائل معاذ رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، من فضائله أيضا ومناقبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يردفه خلفه على الحمار، يعني يركبه خلفه على الحمار. وهذه يعني كرامة لمعاذ رضي الله عنه، يعني أكرمه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يركبه خلفه على الحمار، ويغتنم النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسافة الطريق في توصيته ونصحه وتعليمه وإرشاده رضي الله عنه وارضاه. يقول معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، يعني كنت أركب خلفه يوما على الحمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لا تخبرهم فيتكلوا، لا تخبر الناس بهذا الأمر أن الله تعالى يعني لا يعذب من لا يشرك به شيئا، حتى لا يتكل الناس على هذا ويتهاونوا في يعني ترك الواجبات وفعل المحرمات اتكالا على أنهم من أهل التوحيد. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني لم يخبر بها معاذ رضي الله عنه إلا عند موته تأثما، يعني خشية أن يقع في إثم كتمان العلم، فاضطر إلى الإخبار بما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، استمر معاذ رضي الله عنه في اليمن إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معاذ في اليمن وقت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رجع معاذ إلى المدينة في أيام خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيام أبي بكر، رجع معاذ رضي الله عنه إلى المدينة في أيام أبي بكر. فلما رجع إلى المدينة لاحظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن معاذا يعني قد أسري، يعني ذهب إلى اليمن فقيرا ورجع منها وعنده يعني ثروة ومال رجع بها من اليمن، كانت هذه الثروة من الحلال، يعني رزقه الله سبحانه وتعالى في اليمن، كان يقضي بين الناس ويعلمهم ويقرئهم القرآن ويجمع زكاتهم ويعطيها لفقرائهم، لكن يعني ذهب فقيرا ورجع عنده بعض المال. فقال عمر يعني لمعاذ: لنشاطرنك، قال: لقد أسريت، ذهبت فقيرا ورجعت غنيا، هذا المال يعني فيه حق لبيت المال، لابد أن تعطي نصف مالك الذي أتيت به تعطيه لبيت المال. فرحب بذلك معاذ، يعني أخبر أنه مال يعني جمعه من الحلال ورزق رزقه الله به من تجارة ومن عمل يعني قام به وكذا ورزقه الله، لكن قال يعني أنه لا مانع عنده من أن يعطي نصف ماله لبيت المال. فأصر أبو بكر رضي الله عنه، قال: لا والله لا آخذ منه شيئا، قال: لا والله لا آخذ منه شيئا. وهذا يعني شهادة، هذه شهادة من أبي بكر رضي الله عنه له بالأمانة، لو كان أبو بكر رضي الله عنه يشك في أن هذا المال يعني ليس من حقه لأخذه، لكن أبا بكر رضي الله عنه قال لا والله لا أخذ منه شيئا. فقال عمر قال الآن حل لك، قال عمر الآن حل لك، لأن إيه يعني خليفة المسلمين قد يعني أعطاك إياه وسمح لك به رضي الله عنه وارضاه. لكن رغم ذلك يعني كان هذا يعني من باب التورع يعني ومن شدة عمر رضي الله عنه التي كان معروفا بها حتى على نفسه وعلى أسرته رضي الله عنه. لكن رغم هذا فإن عمر رضي الله عنه كان يثق بمعاذ يعني ثقة عظيمة، ويكفي أنه كان يعني يرجع إليه في مسائل الحلال والحرام ويقول لولا معاذ لهلك عمر، ويوصي الناس بالرجوع إليه والتعلم منه. ومن ثقة عمر رضي الله عنه به أنه يعني جاءه خبر من أميره على الشام وهو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، كان أميرا على الشام في أيام عمر، فأرسل إلى عمر رضي الله عنه يقول إن أهل الشام يعني قد كثروا وملأوا المدائن، ملأوا المدن يعني وكثر عددهم، واحتاجوا إلى من يعلمهم، يحتاجون إلى مزيد من المعلمين يعلمونهم الدين ويقرؤونهم القرآن. فأرسل عمر رضي الله عنه معاذا إلى أبي عبيدة رضي الله عنه يعينه في تعليم الناس في الشام وتعليم القرآن وتعليم الناس أحكام الإسلام. فسافر معاذ رضي الله عنه إلى الشام، ثم يعني بعد ذلك عندما توفي أبو عبيدة رضي الله عنه ولى عمر رضي الله عنه معاذا رضي الله عنه، جعله أعطاه يعني بعض الولايات في الشام وأمره على بعض مدن الشام، وهذا لثقة عمر رضي الله عنه فيه. أيها الإخوة الكرام، يعني من أخبار معاذ رضي الله عنه في الشام أنه كان الصحابة في الشام يرجعون إليه فيما أشكل عليهم ويعني يستفتونه رضي الله عنه، رغم صغر سنه، كان من أصغرهم سنا لكنه كان مرجعهم في الفتوى وفي العلم وكانوا يرجعون إليه. ويخبر أبو إدريس الخولاني التابعي أحد تلاميذ معاذ رضي الله عنه يقول يعني لما يقول قدمت الشام ودخلت المسجد فإذا حلقة فيها 34 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أشكل عليهم أمر قال وفيهم فتى براق الثنايا، يعني أسنانه تبرق يعني وفتى وضاء أو وضيء، يعني حسن الخلقة وأسنانه كذا يعني بيضاء تلمع كذا، فيعني يجلس بينهم وهو أحدثهم سنا، وإذا أشكل عليهم أمر رجعوا إليه ويعني لا يحدثون بأمر حتى يسألوه ويرجعوا إليه وكذا. قال فسألت من هذا، فقالوا هذا معاذ ابن جبل رضي الله عنه. يقول أبو إدريس الخولاني رحمه الله فلما كان من الغد هجرت إلى المسجد، يعني ذهبت إلى المسجد مبكرا في وقت الهجير، يقصد يعني قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر ذهب في وقت الضحى مبكرا حتى يعني يستطيع أن يجلس في مكان متقدم من الحلقة ويجلس قريبا من معاذ رضي الله عنه. قال فلما كان من المسجد من الليلة أو من اليوم الذي بعده هجرت، فإذا معاذ قد سبقني بالتهجير، سبقني بالتهجير، ذهب إلى المسجد قبلي، وإذا هو يصلي عند عمود من أعمدة المسجد يصلي وكذا. قال فيعني جلست قريبا منه حتى فرغ من صلاته، فلما فرغ من صلاته دنوت منه وقلت له يا معاذ إني أحبك في الله عز وجل، قلت له إني أحبك في الله عز وجل. قال فقال لي معاذ الله، يعني يستحلفه بالله، يعني يقول له يعني أستحلفك بالله أنت تحبني في الله عز وجل. قال الله، قال الله، قال الله. قال فضمني إليه وقال أبشر، فإني أبشرك بأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي أو حقت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتبازلين في. وجبت محبتي للمتحابين في والمتبازلين في الذين يعطي بعضهم بعضا في الله تعالى والمتزاورين في الذين يزور بعضهم بعضا في الله تعالى يعني طلبا لثواب الله تعالى وليس لمصالح الدنيا والمتجالسين في والذين يجلس بعضهم إلى بعض طلبا لثواب الله تعالى وليس لمصالح الدنيا. واستمر رضي الله عنه وأرضاه على ما هو عليه من يعني الخير ونفع المسلمين رضي الله عنه وأرضاه حتى حضرته الوفاة وكان ذلك في طاعون عمواس طاعون عظيم أصاب الشام مرض الطاعون فكان هذا الطاعون تقريبا سنة 17 من الهجرة وكان معاذ يبلغ من العمر يعني 34 سنة تقريبا رضي الله عنه وأرضاه فهذا الجهد العظيم في نصرة الدين وتعليم الإسلام وعمره لم يجاوز 34 عاما رضي الله عنه وأرضاه فأصابه الطاعون رضي الله عنه وأرضاه ولما أصابه المرض يعني وعلم بدنو وفاته ودنو أجله قال رضي الله عنه وأرضاه كلمات يعني عظيمة فكان مما قال رضي الله عنه قال اللهم إني كنت أخافك وإني اليوم أرجوك قال اللهم إني كنت أخافك وإني اليوم أرجوك اللهم إنك تعلم أني لا أبكي وكان يعني يبكي في هذا الوقت لقرب وفاته وكذا قال اللهم إنك تعلم أني لا أبكي على جري الأنهار ولا غرس الأشجار وإنما أبكي على ظمأ الهواجر يعني يبكي على أنه يعني لن تتاح له الفرصة لظمأ الهواجر يعني للصيام يبكي على مفارقة الصيام الذي كان يصومه لله تعالى ومكابدة ساعات الليل في القيام يعني يبكي على مفارقة ظمأ الهواجر الصيام في أيام الحر وعلى مكابدة الساعات في الليل وعلى مزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر وعلى مزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر يعني في حلق العلم. فهذا الذي تحسر عليه معاذ رضي الله عنه لما حضرته الوفاة على ثلاثة أشياء كان يتحسر يعني على فراقها قال اللهم إنك تعلم أني لا أبكي على جري الأنهار ولا غرس الأشجار وإنما أبكي على ظمأ الهواجر ومكابدة الساعات بالليل وعلى مزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر رضي الله عنه وأرضاه. وتوفي رضي الله عنه شهيدا بالطاعون لأن المطعون شهيد كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي رضي الله عنه راضيا مرضيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الاقتداء والاهتداء بهؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم أمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الليلة بإذن الله بعد صلاة العشاء نواصل إن شاء الله الحديث عن سيرة هذا الصحابي الجليل معاذ رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم.